بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في التعليق على نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر للعلامه الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنه 52 و800 من الهجره. وبقي معنا مباحث كثيره ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب نمر بها بشيء من الاختصار. قال رحمه الله: فإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. إذا خفي معنى لفظ من ألفاظ الحديث فإنه يرجع إلى كتب الغريب، ككتاب غريب الحديث لأبي عبيدة قاسم السلام، وكتاب النهاية في غريب الأثر لابن عثير رحمه الله تعالى، وكتاب أيضا كشف المشكل من صحيحين لابن الجوزي، وأيضا إلى مقدمة فتح الباري المسمى بها اليساري، فقد عقد فيها ابن حجر رحمه الله فصلا في شرح غريب أحاديثه الصحيح صحيح البخاري، تجدونها في مقدمة فتح الباري المسمى بها اليساري. قال: ثم الجهالة، الجهالة الراوي، وهي من الأسباب. السبب الثامن في الطعن في الرواة، أن يكون الراوي مجهولا، أن يجهل عين الراوي أو حاله، يجهل هو في نفسه فلا يدرى من هو أو تجهل حاله. قال: ثم الجهالة سببها، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته أوصافه، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصله فيه الموضح، موضح الأوهام، جمع التفريق لخطيب البغدادي اسمه الموضح، الموضح هو الموضح لأوهام الجمع التفريق للخطيب البغدادي، ذكر فيه أمثلة للرواة تكثر نعوتهم وألقابهم. مثال ذلك محمد بن سايب بن بشر الكلبي، وقال محمد بن بشر نسب إلى جده، وبعضهم سماه حماد بن سايب بدل محمد سايب حماد بن سايب، وبعضهم كناه بأبي النضر، وبعضهم بأبي سعيد، وبعضهم بأبي هشام. كل هذه لشخص واحد، محمد بن سايب بن بشر كلبي، وقال حماد بن سايب ومحمد بن بشر، وكنا أبي النضر، وكنا بأبي هشام وأبي سعيد. كل هذه خمسة أسماء وكنا لشخص واحد، فهذا مما يسبب جهالة لهذا الرجل. وقد يكون مقلا، يكون الراوي قليل الروايه فلا يكثر اخذ عنه، وصنف فيه الوحدان، يكون الراوي قليل الروايه فالف فيه الوحدان. قال: وهو لم يروي عنه الا واحد ولو سمي، ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. مسلم والإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب، إذن قد يكون الراوي مقلا فيجهل حاله حتى لو سمي، فلا مثال، لكن مقل لم يرى عنه إلا واحد فلم يعرف حاله، لأن الراوي يعرف حاله بكثرة روايته، ويعرف شيوخه، ويعرف تلاميذه، فبالرواية روايته عن غيره أو رواية غيره عنه يعرف حاله، أو لا يسمى اختصارا، أو لا يسمى عن رجل، هذا يسمى موهم، وفيه الموهمات. وقد ألف الخطيب كتابا سماه الأسماء الموهمة في أنباء المحكمة، الأسماء الموهمة، والموهم حديثه مردود لأنه مجهول. فلو قال رجل حدثني، رجل حدثني شيخ من البصرة، حدثني شيخ من بغداد، فإن هذا الشيخ مبهم غير معروف، لذلك حديث بعض إذا كان فيه راوي موهم، وموهم ما فيه راوي لم يسم، حتى لو أبهمه لو في التعليل، لو قال حدثني من أثق به، فإن المبهم لا يقبل ولو جاء بلفظ التوثيق والتعليل. قال: ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعليل على صح، بنظر التعديل على صح لا يقبل المبهم. كان يقول أخبرني ثقة، وقد يكون ثقة عنده وعند غيره من يروحه، وقد يكون الذي يقول حدثني الأثر به هو في نفسه ليس الفقه، وزادكم هذه الأحيان كواقعنا فيها هذه الأوقات، يقول أحدهم حدثني الأثر به، فيقول المتكلم والمحدث عنه كلاهما ليس بثقتين لا هو ولا الكلام، لجن ضعفاء، لذلك لا يقبل المبهم ولو جاء بلفظ التعديل حدثني ما أثر به ومن أعرفه ومن لا أتهم ومن لا أشك في صدقه ومن كذا، كل هذه لا تنوي شيئا سواء كان في الرواية أو في الحكاية الآن في زمان هذا. فكم وكم من الناس ظلموا بسبب حدثني ما أثر به، وهذا المثور به قد يكون من أكذب الناس، قد يكون وطاعا وكذابا، ولذلك حتى في الأساليب والأحاديث لا يقبل المبهم ولو عدله من حدث عنه. قال فإن سمي أي المبهم وانفرض عنه واحد ومجهول عين زيد بن عمرو، عن فلان عن زيد بن عمرو، سمي المبهم وانفرض عن هذا المبهم راوي واحد يسمى أو يعتبر مجهول العين، نعم اسمه معروف فلان وفلان لكن لا يعرف حاله، أو يفرض عنه رأي واحد يسمى أو يعتبر مجهول العين، فإن روى عنه اثنان فصاعدا يرتفع من مجهول العين إلى درجة أعلى، ولكنه لا يزال في حيث الجهالة ويسمى مجهول الحال، روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة ولم يوثق، لم يعدل واحد علماء الجرح والتعديل، إذن يعتبر مجهول الحال، لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، نعم راوي موجود الأساليب روى عنه ثلاثة أربعة خمسة روى عنه، ولكن هذا الراوي لم يوثقه عالم من علماء الجرح والتعديل، يعتبر هذا الراوي مجهول الحال، إذن مجهول العين هو أقل درجة من مجهول الحال، هو العين لا يعرف من هو بس اسمه، بس اسم على مكتوب بس حفر على ورق اسمه، لكن هو من هو فمجهول، وروى عنه راوي واحد فرض عنه راوي واحد فهذا مجهول العين، لأن روى عنه اثنان فصاعدا مجهول الحال إذا لم يوثق واحد من علماء الجرح والتعديل، ويسمى أيضا بالمستور، يسمى أيضا هذا الراوي بالمستور، والجمهور على رد رواية المستور أو مجهول الحال، يقبل حتى يستبين حاله، يرد حتى يستبين حاله، والآن مجهول الحال أو مستور يرد الحديث فإن استبان حاله ووثق وعدل حينئذ تقبل بعد الاستبانة بعد اتضاح أمره وحاله. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، إما تكون بدعة مكفرة كبدعة الباطنية وبدعة الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود، هذه بدعة مكفرة قبورية، هذه بدعة مكفرة تخرج من الملة، أو تكون مفسقة، تكون هذه بدعة مفسقة مثل بعض أقوال الإرجاء، بعض طوائف المرجاء بدعة مفسقة، وبعض المؤولة أو المحرمة في الصفات بدعة مفسقة، هذا نوع أو هذا النوع البدعة. قال في الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، صاحب البدعة المكفرة لا يقبل الجمهور روايته كالراغبة الذي معروف القرآن والصحابة، ولا لا يقبل روايته إطلاقا كالروافض وطوائف الباطنية إسماعيلية وغيرهم من الطوائف المنحرفة، هؤلاء لا يقبل لا تقبل روايتهم، هؤلاء ليسوا عدولا وليس لهم في العدالة حظ ولا نصيب، هذا النوع الأول. والثاني يقبل يقبل حديث ما لم يكن داعية إلى صح إلا روى ما يقوي بدعته، ويرد على المختار وبه صدح الجوزجاني شيخ النسائي. النوع الثاني هو من وقع أو تلبس ببدعة غير مكفرة بدعة مفسقة، واختلف في روايته، منهم من قال لا يقبل حديثه يرد ببدعته، منهم من قال يقبل لكن بشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمل على تحريف الروايات وتسويتها على ما فيه مذهبه، وهذا بلا صح، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم والحديثين يرون هذا المبتدع يرد حديثه سواء كان داعية أو غير داعية، كان روى ما يقول عنه ولم يروي، وبعضهم فصل وحديثنا في هذه النقبة رجح أن الرواية تقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته لا صح. وقد خرج البخاري لجماعة من المخالفين من رمي بالقدر ومن رمي بالتشيع ومن رمي بالخروج روى عنه البخاري في صحيحه. هذا يرجح أن المبتدع تقبل روايته ما لم يكن داعي إلى بدعته أو لم يروي ما يقوي بدعته. وهذا صرح الجوزجاني واسمه أبو إسحاق إبراهيم يعقوب الجوزجاني الشيخ أبي داود الشيخ النسائي، له كتاب اسمه معرفة الرجال، قال في وصف الرواتي: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. قال ابن حجر: وما قاله متجه يعني قول وجيه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر مروي يوافق مذهب المبتدع. إذن المبتدع تغفر روايته إن لم يكن داعيا إلى بدعته ولم يروي ما يقوي به بدعته. كان بذلك خلاف انهم من ردها مطلقا. قال: ثم سوى الحفظ ان كان لازما فهو الشاذ على راي او طائر فالمختلط. السبب العاشر لرد الروايه من راي او الطعن في الراوي سوى الحفظ، يكون سيء الحفظ فيرد حديثه ان كان هذا السوء لحفظ ملازم له فحديثه الشاذ على راي بعض اهل الحديث، وإن كان سوى الحفظ طارئا بسبب كبره كبر سنه أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه أو اختلاطه بعدما كبر فحينئذ يسمى مختلطا. تعبير أهل النهيعة المصري لما احترق كتبه اختلط وساحبه وأظهر الحديث من رأسه، فلم تقبل روايته إلا ما روى عن عباد الأربعة هم عبد الله مثلا قعنا به عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن يزيد المقري أربعة: ابن المبارك وابن مسلمة وابن يزيد المقري وابن وهب المصري أربعة من عباد هؤلاء رواية ابن النيعد عنهم كانت قبل اختلاط فتقبل. هذا المختلف. ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثه حسنا لذاته بل بالمجموع، حسنا لا لذاته بل بالمجموع. إذا كان الراوي سيء الحفظ أو كان مستور الحال مستورا وهو مجهول الحال الذي رواه اثنان مصاعد ولم يوثق، أو كان مرسلا حيث كان مرسلا أو مدلسا تابعه توبع بمعتبر أي بمقبول. متى توبع سيء الحفظ بمعتبر يعني كان هذا المتابع معتبرا، كان يكون فوقه أو مثله، يكون فوقه في الضبط، فوقه في الحلم، في العدالة، في التوثيق أو مثله، بحيث يرتقي الحديث من الضعيف إلى الحسن، يصبح حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعتبر حسن لغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا وضح أن الراوي إذا كان سيء الحفظ إذا تابعه راوي آخر أفضل منه أو مثله فإن حديثه يرتقي إلى الحسن لغيره، فذلك المرسل والمدلس ورواية المستور أو مجهول الحال تتقوى بالرواية الأخرى من الراوي المعتبر الذي هو أعلى منهم درجة أو مثلهم في الرتبة، فإن ضعيفان يقوي بعضهما بعضا قوي أحدهما الآخر. قال: ثم الإسناد انتقل إلى كلام عن أوصاف المتن. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الإسناد هو سلسلة الرجال الموصل المتن، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من قوله أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو من فعله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكان يفعل كذا، أو تقرير يقول فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآنا يفعل كذا، فهذا يعتبر مرفوعا تصريحا، هذا مرفوع صراحة ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، هذا مرفوع تصريحا. طيب ما هو مرفوع حكما؟ مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن إسرائيليات، الصحابي ليس معروف عنه الأخذ عن بني إسرائيل، يأخذ بالرواية أهل الكتاب من بني إسرائيل، إنما يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس معروف عنه الرواية عن أهل الكتاب، وأخبر صحابي خبرا فيما لا مجال للابتهال فيه، تكلم عن قصة الأمم السابقة أو أحداث مما يكون آخر الزمان، تكلم عن شيء من المغيبات المسائل لا مجال للابتهال والرأي فيها، ولا له تعلق بشرح غريب، وكلام ما فيه اجتهاد لغوي أو اجتهاد في تفسير لفظ أو كلمة، فإن هذا مما له حكم المرفوع، وقال له حكم مرفوع، مثل كالإخبار عن أمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، فهذا ابن مسعود يتكلم عن شيء من علامات الساعة، مسعود لم يكن عوما أخبع عن بني إسرائيل، يتكلم عن شيء يكون في آخر الزمان، فكلام مسعود هنا له حكم الرفع. أو كاثر بن عباس الذي مر معنا في الطحاوية في كلامه عن الكرسي والعرش، قال ابن عباس الكرسي موضع خدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، أثر رواه ابن أبي شيبة والحاكم، فهذا له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي، إنما هو إخبار عن مسائل غيبية، فهذا له حكم المرفوع. كذلك الإخبار عن ثواب المخصوص أو عقاب المخصوص، أنا أمر آخرة كل ما غيب الثواب المخصوص أو الجزاء المخصوص أو الوعيد المخصوص أو العقاب المخصوص، هذا من الغيبيات. كذلك مثال مرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولم ينزل أو لم ينزل وحي في إنكاره، مثل قول جابر كنا نعدل القرآن ينزل، ولو كان شيئا منا عمل نهانا القرآن، كنا نعدل القرآن ينزل، ودل على أن العزل مما هو مقر وليس منكر، ليس حراما ولا منكر، لأن هذا له حكم المرفوع تقريرا، أو هو مرفوع من المرفوعات الإقرارية حكما. طيب كذلك من الصيغ التي تدل على الرفع قول الصحابي من السنة كذا، السنة كذا أو من السنة كذا، فإن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه يعني بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قول الصحابي أمرنا أو نهينا، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإن الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الصحابي كذلك الإسناد إما انتهي النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره حكما أو تصريحا، أو انتهي إلى الصحابي، وعرف الصحابي يقول هو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا به وبادع الإسلام ولو تخللت ردة من أصح، إذا ثلاثة قيود لقيد لوصل الصحبة، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يلقه فليس بصحابي، لو آمن به وفي حياته لكن لم يلقه فإن هذا ليس بصحابي كالصنابعي رحمن بن سيدة من اليمن، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عهده وهاجر من اليمن وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل خمس أيام، فلم يدرك الصحبة الصنابعي، فهذا ليس صحابيا، يعدوا من كبار التابعين ولا يسمون مخضرمين، أدركوا الإسلام وأدركوا الجاهلية والإسلام وعاصوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقوه. إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند اللقاء مؤمن به ومات على الإسلام. إذا اللقاء والإيمان عند اللقاء والموت على الإسلام. فلو ارتد ومات على الكوفة هذا ليس بصحابه، مثل من؟ مثل عبيد الله بن جحش الذي ارتد ومات على ابن خطب الذي قتل عام الفتح، أسلم وارتد فقتل على الردة، فهذا ليس بصحابي. من ارتد على الإسلام فليس بصحابي ومات على الردة. لكن من ارتد ثم رجع كالأشعث بن قيس الكندي، ارتد كان صحابيا فارتد ثم رجع على الإسلام، فهذا يعتبر صحابيا لا يزول عنه وصف الصحبة، لأن الردة تحبط العمل إذا مات الإنسان على الكفر. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة. يعتبر كافرا إذا يحبط عمله إذا مات على الكفر، أما إذا لم يمت على الكفر فإن عمله لا يحبط. وهنا فرع العلماء وقالوا بأن المسلم إذا حج حج الإسلام ثم ارتد عياذ بالله ورجع لسنة أخرى فليس عليه أن يحج مرة ثانية، تكفي حجته الأولى. كيف تعرف الصحبة؟ تعرف الصحبة بالتواتر كصحبة الخلفاء الراشدين والاستفاضة والشهرة وإخبار الصحابي أن فلانا كان معه، يخبر الصحابي عن فلان أنه شهد بدرا أو أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وصف الصحابي. أو إلى التابعين، قد يديه سند إلى التابعين، والتابع هو من لقي الصحابية كذلك مؤمن بالله ورسوله ومات على الإسلام. فإن لقي التابعي وإن لقي رجل صحابيا وكان مسلما ثم مات على الردة فهذا ليس التابعي، ليس التابعي، لابد أن يكون مؤمنا بالله ورسوله ويموت على الإسلام كذلك. الإيمان هو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن طبق بين الصحابة والتابعين كما ذكرنا هم المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر بن استيعاب عدد من الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر. قالوا فيه نظر لأنه أفصح في كتابي لأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. أبو عمر ابن عبد البر أوردهم من باب أنهم في القرن الأول، ليس من باب أنهم صحابة، لكن باب أنهم في القرن الأول، لأن الصحابية شرطه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: والصحيح والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين مثل النجاشي وسويد بن غفلة وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وشقيق بن سلمة، كل هؤلاء منهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. وعمر بن ميمون الذي جاء ذكره في البخاري قال: رأيت من الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمل عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت في من رجمهما، فرجموها حتى ماتا. وهذا الحديث مما يشغل به أعداء السنة من الملاحدة والعلمانيين وأذنابهم من أتباع الفكر الشعبي البائر والحائر، فيطعنون في البخاري هذا الحديث وردوا عليه من القرآن الكريم. يقول: القرآن فيه ما هو أعجب من ذلك. هذه قصة عادية جدا، كون قرد يغار على عرضه ويتبع القرود فيرجمونه قردة وقعت في الزنا، هذا ليس مستغرب، ليس بأعجب من قصة النمل التي حكاها الله تعالى في سورة النمل. قالت نملة: يا أيها النمل قولوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان ويولده وهم لا يشعرون. كلام النملة يدل على فهمها وعقلها وأدبها وإعذارها للأكابر وهم لا يشعرون. نملة عارفة سليمان وفهمة من الجيش، وقال لها النملة: خشوا مساكنكم حتى لا تحطمكم هذه القيود وهذا الجيش، وهم لا يشعرون. فاعتذرت هذا النمل سليمان وجنوده، التمس لهم العذر لأنهم لا يرونهم، اقتبسها الضحك من قولها. وكذلك الهدهد لما أخبر عن قصة سبقة، الهدهد ذهب إلى بلاد اليمن ورأى ما رأى من عجائب، ورأى أمة تعبد الشمس وتملكهم امرأة، فأخبر سليمان عليه السلام بهذا التقرير المفصل الظاهر، وفيه أنهم يفعلوا كذا وأن لها عرشا عظيما وأنها قوت من كل شيء. هذا ليس بأعجب من قصة القرد أو القرود الذين رجموا القرد، ليس بأعجب من هذا، لأن هذه الدواب لها إدراك، لها إدراك، ليست بهذا المعنى أنها لا تفهم ولا تدعي مطلقا، بل عندها إدراك وعندها شيء رأي، وقد نص على ذلك القرآن والسنة، بل ليس هذا المستغرب. والله تعالى هدى هذه الكائنات، هداها إلى أن تعرف مصالحها. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. انظر إلى التقنية الهندسية إن صح التعبير عند النحل، كيف يبني الخلايا ويؤسسها ويهندسها ويرتبها وينسقها، من علمه ذلك؟ الذي علم النحل كيف يبني بيته علم هذا القرد أن يكون أغير من هذا الممكن، أن يغار على عرضه وأن يرجم القرد الذي زنى وسلت من عند زوجها ووقعت فيه ما وقعت فيه. ليس هذا المستغرب، ليس هذا المستغرب، بل في القرآن ما هو أعجب من ذلك. إذن عمرو بن ميمون هو من المحضرين من كبار التابعين. قال في الأول مرفوع منتهي للنبي عليه الصلاة والسلام، والثاني موقوف منتهي للصحابة، والثالث الموقوف منتهي للتابع ومن دونه، ويقال لأخيرين أثر، قال للموقوف وللمقطوع أثر، يسمى الموقوف أثرا وكذلك المقطوع يسمى أثرا. قال المسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، الحديث المسند هو الحديث الذي يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون السند متصلا، مرفوع صحابي هذا هو المسند. إذن الحديث المسند هو الحديث الذي اتصل سنده إلى الصحابي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا حديثا مسندا. وقال صاحب الأغنية والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المنتهى ولم ينوي، هذا المسند. قال فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام بصفة علية كشعب، فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي. إذا قلت الأسانيد سند الحديث فإن الحديث يعتبر حديثا عاليا، إذا قلت رجال السند وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وهذا العلو إما أن يكون علو مطلقا وهو ما قلت رجاله وانتهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون علو النسبي ما قلت رجاله وانتهي إلى إمام ذي شأن عظيم كشعبة وكسفيان الثوري وغيره من أئمة الحديث. فالأول هو العالي، فالأول العلو المطلق وهو من تاهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سند عالية، البخاري أعلى سنده ثلاثيات، ثلاثيات البخاري، روي البخاري عن مكي إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم أكوع في ثلاثة رجال، وأعلى أسانيد أبي داود الرباعيات، عبد الله بن القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر، أو موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت عن أنس، هذه الرباعيات أعلى أسانيد أبي داود، وأعلى أسانيد البخاري ثلاثيات، هذا يسمى عاليا العلو المطلق. وضده النازل، إذا كثر الرجال في السند يسمى حديثا نازلا. قال وفيه الموافقة في العلو النسبي، الموافقة العلو النسبي نعم، وهذه المسائل هي في علم الحديث عند المتقدمين، صلاحات علم المتقدمين في الحديث العالي العلو النسبي وهو منتهي إلى إمام ذي صفة نبيلة أو علية كشعبة وثوري والبخاري وغيره. فيه اجمعوا النسب الموافقه وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه، مثلا امام البخاري شيخه من؟ شيخه الحميدي. اذا اردت ان تصل الى الحميدي من غير طريق البخاري مثلا احمد بن حنبل، فله مثال احمد بن حنبل له روايه من طريق ابي داود، ان ابا داود من طريق احمد بن حنبل، فان وصلت الى احمد بن حنبل من غير طريق ابي داود، طريق النسائي مثلا او عن طريق البخاري، فان هذا يسمى موافقه، يسمى هذه موافقه في الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه، وصول الى احمد حنبل وهو شيخ ابي داود من غير طريق ابي داود، من طريق من؟ من طريق النسائي او طريق البخاري او طريق الترمذي، لان احمد هو شيخ الخمسه او السته، شيخ الرجال كله سته احمد حنبل. وفيه البدل، تقول الصلاحات موجوده عند متقدمين، البدل هو الوصول الى شيخ الشيخ كذلك، مثلا وصول الى عبد الرزاق، احمد يروي على عبد الرزاق، فانا اصل الى عبد الرزاق عن غير ابي داود عن غير احمد، اختار مثلا عن طريق البخاري عن يحيى بن معين عن عبد الرزاق، هذا يسمى البدل. وفيه المساواه وهي استواء عدل الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين، أن يستوي إسناد الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، مثلا إسناد البخاري يستوي مع إسناد أبي داود أو الترمذي مع أبي داود لأن أعمارهم متقاربة، هذا يسمى مساواة. وفي المصاحبة وهي الاستواء مع تلميذه ذلك المصنف، المصنف يروي حديثا بإسناده فيأتي آخر فيرويه بإسنادي يتساوى مع إسنادي تلميذ المصنف، مثلا أحمد بن حنبل يروي الحديث بإسنادي النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي راوي فيرويه بإسنادي يتساوى فيه مع أبي داود تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، يشترك مع أبي داود في عدد رجال السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مصاب. هذه الأشياء كلها اصطلاحية قديمة ليس عمل عليها الآن ولا وجود لها وليس لها تطبيق في وقتنا الحاضر. ويقابل العلو بأقسام النزول، العلو يقابله النزول، فالعلو هو قلة الرجال في السند والنزول كثرة الرجال في السند. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، إذا كان الراوي اشترك عمن روى عنه في السن واللقي فهذا الأقران. مثال ذلك البخاري له شيوخ هم متقاربون معه في العمر، مثل محمد بن بشار ملقب بن دار، ومثل محمد المثنى أبو موسى الزمن، ومثل يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء من الصغار شيوخ البخاري وهم كالأقران له، فإن أعمارهم قريبة من عمر البخاري، فتشارك الراوي والروى عنه في السن واللقي، في السن وفي اللقي فهذا هو الأقران. وإن روى كل منهم عن آخر فالمدبج، إن روى الأعلى من أدنى والأدنى من أعلى فهذا مدبج، يسمى بالمدبج كما قال البيقوني، وإن روى كل قريع عن أخي وما روى كل قريع عن أخي مدبج فعرف حقا وانتخي، يسمى هذا مدبجا. وإن روى عمن دونه فالأكابر عن أصابه، ويسين لذلك في رواية الأكابر عن أصابه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في حديث الجساس صحيح مسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حدث بما أخبره به تميم بن أوس الداري، إذا كان صرانين فجاء فبايع وأسلم، وأخبره أنهم خرجوا في رجب من رقم الجذام 30 رجبا في سفن البحرية ثم سار الحديث. فهذا مثال لرواية الأكابر عن أصابع. فإذا روى مثلا أحمد بن حنبل عن أبي داود يعتبر هذه الرواية الأكابر عن أصابر. ومن الآباء عن الأبناء أن يروي الأب عن ابنه، هذا أيضا رواية الأكابر عن أصابر، وفي عكسه كثر، بل هو الأكثر أو الأصل أن يروي الأصابر عن الأكابر والأبناء عن الآباء. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، منهم من روى، يعني جملة هذا النوع رواية الآباء على الأبناء من روى عن أبي عن جده مثل باز بن حكيم عن أبي عن جده اسمه باز بن حكيم في معاوية بن حيدر القشيري يروى عن أبي عن جده وجده هو معاوية بن حيدر القشيري أو عمرو شعيب عن أبي عن جده وجده هو عبد الله بن عمرو العاص واسمه وهذا طاوي عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص ويروي عمرو عن أبي شعيب عن جد شعيب وهو عبد الله لأن شعيب أبوه محمد وجده عبد الله واسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ويروي عمرو عن أبي شعيب ويروي شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال اشترك اثنان عن شيخ وتقدم وجه حديث أحدهما فهو السابق واللاحق. اشترك اثنان عن شيخ وتقدم وجه أحدهما فالأول يسمى سابقا والثاني يسمى لاحقا هذا واضح. وأكثر يقول ابن حجر وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين السابق واللاحق 150 سنة بين السابق واللاحق 150 سنة اثنين من التلاميذ بينهما 150 سنة وذلك أن الحافظ السلفي مش السلفي وليس السلفي السلفي بكسر السين لكن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا وأحد مشايخه سنن حديثا ورواه عنه ومات على رأسه 500 ما سنة 500 الشيخ منو الشيخ السلفي هو شيخه لكن في حديث صالة الميرو في هذا الحديث فحدث البرداني عن السلفي ومات البرداني سنة كم؟ سنة 500 ثم كان آخر أصحاب السلفي سماعا صدقه وحفيده الرحمن بن مكي وكان وفاة حفيده سنة 50 و600 سنة 650 إذن بين هذين الراويين 150 عام كل هذه لطائف حديثية. قالوا إن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاص حديثهما يتبين مهمل. إن روى عن اثنين متفقين الاسم مثلا حماد وحماد هل هو حماد بن زيد بن درهم أم حماد بن سلمة بن دينار؟ فحماد هنا مهمل من هو؟ يعرف يتميز المهمل بكثرة الرواية باختصاصه بحديثهما مثلا إذا جاء في الحديث المسدد عن حماد أو سلمان الحب عن حماد وحماد بن حماد بن زيد بن وإن جاء موسى بن إسماعيل عن حماد فحماد بن حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة يروي عنه موسى الثوثكي وحماد بن زيد يروي عنه مسدد سلمان بن حرب إذن يتميز المهمل باختصاص حديثهما بالآخر. قالوا إن جحد مرويه جزما ردة وأن الراوي جحد قال ما حدث بهذا الحديث هذا الحديث لا أعرفه لم أحدث به يرد الحديث أو احتمالا لو قال ربما أكون قد حدثت به أو لا أكون فهنا يقبل في الأصح وفيه من حدث ونسي من حدث ونسي في كتاب اسمه بغية المعتسي في من حدث ونسي لعله للسيوطي نعم تذكرة المعتسي في من حدث ونسي له سيوطي في أخبار من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من حالات فهو المسلسل المسلسل ما رواه أو من اتفق فيه الرواة على صيغ أداء أو حالة معينة مثل حدثني المسلسل بلفظ التحديث كما في البخاري حديث قال البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني يقول البخاري حدثني عمر حفص غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مسعود قال حدثني يقول البخاري حدثني عمر حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثني أعمش قال حدثني زيد بن وهب قال حدثني عبد الله بن مسعود قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدوق إن أحد منهم خلق في بطنه 40 يوما هذا المسلسل بصيغة حدثني أو حديث الأولية لأن عبد العاص حدثني وهو أول حديث حدثني به. أو بعد التحديث كما قال مثل الضحك كما الحديث على الطالب في قصد الدعاء والكل تابا ثم ضحك وتبسم، كل هذا يقال عنه مسلسل. لكن كثير من المسلسلات أو الحديث المسلسل ضعيف، أكثرها ضعيف، ليس كلها صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت، يعني الصيغة التي يؤدي بها الراوي الحديث سمعت وحدثني ثم أخبرني، وبدأ بالأعلى ثم تدرج إلى الأدنى. أعلاها سمعت أو حدثني، سمعت فلان يقول أو حدثني فلان، ثم أخبرني وقرأت عليه، هذه من صيغ الأداء، أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافاني، ثم كتب إلي، ثم عن ونحوها. فالأولان وما سمعت حدثني لمن سمع وحده من مرضى الشيخ، هو الشيخ وحده مع الشيخ، يقول سمعت ما يقول أو حدثني، هو بس وحده مع الشيخ، ليس مع مجموعة ولا في مجلس تحديث، إنما مع الشيخ وحده. فإن جمع فمع غيره، لو قال سمعنا أو حدثنا، إذا لم يحدث وحده بل حدث معه آخرين. فإن جمع فقال حدثنا أو سمعنا فلان يقول، فمع غيره. وأولها أصرحها وأرفعها لله، سمعت وحدثني، هذه أعلى الدرجات، سمعت وحدثني، أرفعها أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، وهي أخبرني وماذا؟ وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه، الثالث أخبرني والرابع قرأت عليه، لمن قرأ بنفسه. فإذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول أخبرني، ولو يقول قرأت عليه. قال فإن جمع فك الخامس، وقال أخبرنا أو قال قرئ عليه وأنا أسمع، فإن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، هذه الدرجة الخامس، الثالث والرابع والخامس. قال والإنباء بمعنى الإخبار، يعني أنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعم، لكن مفرق بين الإنباء بين أنبأنا وأخبرنا، الأصل أنهما مترادفان، أنبأنا وأخبرنا سواء، لكن عند المتأخرين هناك فرق ما بين أنبأنا وأخبرنا. قال وعن عامة المعاصر محمول على السماع إلا من المدلس، لو أن الراوي المعاصر لشيخه قال عن فلان، هذه محمولة على السماع إلا إذا كان هذا الراوي مدلسا، لو كان متهما بالتدليس أو كان مصوفا بالتدليس فإن العنعن هنا لا تقتضي السماع مطلقا، وقد يكون فيها تدليس. العنعن أن يقول الراوي عن فلان، زيد عن عمرو عن بكر عن خالد، هذا عنعن. فإذا كان زيد معاصرا لعمر محمول على السماع، إلا كان زيدا معروف بالتدليس، حينئذ ربما كان هناك راوي بينه وبين عمرو، أو لم يسمع من عمرو هذا الحديث وسمعه بواسطة، وهكذا. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو برط هو المختار، وقيل يشترط حتى تحمل العنعنة على السماع أن يثبت اللقاء ولو برط واحدة، إذا ثبت اللقاء ولو مرة واحدة فالعنعنة محمولة على ماذا؟ على السماع. والبخاري رحمه الله تعالى اشترط في صحيحه اللقاء، أن يكون كل راوي قد لقي الشيخ الذي روى عنه، ولم يكتفي بالمعاصر فقط، إنما اشترط ثبوت اللقي، ولهذا كان شرط البخاري هو أقوى الشروط. وأطلقوا المشافاة في الإجازة المترفض بها والمكاتبة الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقتران الإذن بالرواية، وهي أربع أنواع الإجازة. المشافة أطلع على إجازة، كان يقول الشيخ التلميذ أجزتك أن تحدث عني مروياتي مشافهة، قل أجزتك أن تروي عني كذا. كذلك المكاتبة، إذا كتب الشيخ التلميذ مثل كتب الشيخ مثلا كتب أحمد حنبل قال حدثنا عبد الرزاق بن موسى العاني عن نعم ماشي أزدي عن فلان عن فلان وأرسلها إلى أحد تلاميذه، هذه مكاتبة. فهذا المرسل إليه أن يقول حدثنا أو كتب إلى أحمد حنبل قال حدثنا قال حدثني أحمد حنبل عبد الرزاق إلى آخره، وكان هذا مكتوبا باليد ناوله هذه المكاتبة، أو أجازه شفاه يقول أجزتك أن تحدث عني مروياتي أجزتك أن تحدث عني مروياتي. قال ابن حجر فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من حديث للطالب سواء أذنوا في روايته أم لا. قالوا اشترطوا في صحة الرواية بالمناورة اقترانها بعلم الرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة. بعض الشرط في المناورة أن يأذن بالرواية، فلو أن الشيخ أعطى تلميذه جزءا في أحاديث بسند الشيخ عن شيوخه، قالوا اشترط في صحة المناورة أن يأذن له بالرواية عنه الذي بالرواية، كان يقول له هذه رواية عن فلان فروي عني، إذا قالوا حتى تكون المناورة صحيحة اشترط أن يأذن الشيخ لتلميذه أن يحدث عنه، فهي أرفع أنواع الإجازة. وكل هذا كما ذكرنا الآن بالكاد لا أظن له وجودا إلا في كتاب أو تحت التراب، ليس موجودا الآن هذه الفنون في العلم الحديث، إنما هذه كانت في عصر الرواية والتحديث، أما الآن فتدرس لتفهم وليعلم الطالب طرائق المحدثين ومناهج المحدثين في الرواية والتلقي والأداء. هذا لا يعني أنها ليست مهمة، فهي مهمة، لكن تطبيقيا تطبيق العام الآن لا يوجد أساليب متصلة وروايات وإجازات بالمعنى الذي هو موجود عند المصنفون. يعني هذا كلام عن محدثين لهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكتبونها أو يجزون فيها من يجزون. الآن إجازات عامة لا أظنها تفيد كثيرا، كان يقول سنة يسوك في كتاب كذا وكذا، هذه تعطى لمن هب ودب، لطالب العلم وغير طالب العلم، للمتخصص وغير المتخصص، للفقيه وغير الفقيه، للسني والمبتدع، كلهم يأخذ هذه الإجازات. طيب قال وكذا اشترطوا الإذن في المجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة والمجهول والمعدوم على صحن جمع ذلك. كذا اشترطوا يعني اشترطوا الإذن أيضا الوجادة أن يجد الطالب بخط شيخه، الوجادة أن يجد الطالب بخط شيخه كتابا ويعرف خط الشيخ، يجد بخط الشيخ كتابا فيه أسانيد، فلا يحق له أن يقول أخبرني فلان ووجد شيء مكتوب إلا إن أذن له صاحب الخط، هذه الوجادة. والوصية بالكتاب أن يوصي عند موته وسفره لشخص معين بأصل وصوله، يقول هذا كتاب إن حصل لي قدر إن مت أو سافرت أوصي بهذا الكتاب إلى فلان، فلان هذا يأخذ الكتاب ويحدث عنه على أنه وصيه وأن فلان كتب إليه أو حدثه ويادة أو وصية وما إلى ذلك، فلو أن يخبر ويروي عنه إن أذن له. قال وفي الإعلام، الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروى كتاب فلان عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبره، أن يقول للشيخ تلميذه يقول له إنني أروي هذا الكتاب الفلاني عن فلان، فإن أجازه فله أن يروي عن هذا الشيخ، إن أجازه فله بعد أن أعلمه وأجازه، إذا اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، فإن لم يكن إذن فلا عبرة بذلك، وإلا يعني وإلا لم يكن له إذن فلا عبرة لذلك. كان إجازة عامة يقول أجزت جميع المسلمين أن يروا عني أو لمن أدرك حياتي أو لمن قابلته، فتكون إجازة عامة موهمة. لكن الإجازة التي تعتبر هي الإجازة المحددة والإذن المحدد، وكان في الإجازة أو في الكتاب أو في الكتاب أو في الإعلام، وإلا فلا يعرف ذلك. الإجازة العامة وللمجهول والمعدوم، يقول أجزت من يولد، من سيولد في هذه البلدة، أجزت في هذه الكتب. الإجازة المجهول والمعدوم، ولمن لم يخلق بعد ولمن لم يخلق الدنيا، فهذه لا يعرف بها. على صح في ذلك. قال: ثم رواته إن تبغى أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا لو اختلف أشخاصهم، هو المتفق والمختلف والمفترق. الرواة انتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، مثل محمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل، لكن اختلف أشخاصهم، هذا محمد إسماعيل البخاري وهذا محمد إسماعيل النيسابوري مثلا، فهذا يسمى المتفق والمفترق. متفق في الاسم ومفترق في الشخص وفي العين. وفائدة هذا العلم أن لا يظن الشخصين شخصا واحدا، أن لا يظن الشخصان شخصا واحدا. إذا رأيت محمد إسماعيل محمد إسماعيل، لا تظن أن هذا هو ذاك، أن هذين الشخص، أن هذين الاسمين لشخص واحد، بل هذا محمد إسماعيل البخاري وهذا محمد إسماعيل النيسابوري. إذا فائدة معرفة المتفق والمفترق ما هي؟ هي أن لا يظن الشخصان شخصا واحدا، هذا معلوم مهم، أن لا يظن الشخصان شخصا واحدا. واختلفت الأسماء خطاً واختلفت نطقاً، فهو المؤتلف والمختلف. اتفقت خطاً واختلفت نطقاً، مثل ماذا؟ مثل بشير وبشير، بشير وبشير، فبشير وبشير مؤتلف ومختلف، بشير غير بشير، بشير غير بشير، فهذا يسمى المتلف والمختلف، المتلف والمختلف. وقال ابن المدينة رحمه الله تعالى: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، مثل بشير وبشير ويسير ويسير ويسير وأحمد وأجمد وغير من الأسماء، يقع فيها التصحيف والاختلاف. وقال في ذلك أبو أحمد العسكري كتاب صفات المحدثين. إذا اتفق الأسماء خطا واختلفت نطقا، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالمؤتلف والمختلف. قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، مثل محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، اتفقت الأسماء واختلفت الآباء. محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل شخصان، شخصان، أول نيسابوري والثاني فريابي. إذن اتفقت أسماء الرواة واختلفت آباؤهم، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد بن عقيل النيسابوري ومحمد بن عقيل فريابي، أو العكس، مثل شريح بن نعمان وسري بن نعمان، العكس، اتفقت الآباء واختلفت الأسماء، مثل شريح بن نعمان وسريج بن النعمان، أسماء الآباء متفقة وأسماء الأبناء متشابهة، سريج وشريح، فهذا يسمى المتشابه. فائدته كذلك تمييز المهم، فائدته تمييز الرواة بعض من بعض. قال: وكذا إن وقع الاتفاق نسبة الأب واختلفت في النسبة، كما تقدم محمد إسماعيل البخاري ومحمد إسماعيل النيسابوري، فهذا اختلاف في النسبة. قال: ويتركب منهم مما قبله أنواع، تركب منهم مما قبله، من هذا المتشابه وما قبله المختلف والمختلف والمتفق والمفترق، تركب منه أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين بالتقديم والتأخير ونحو ذلك، مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار ومحمد بن حنين ومحمد بن جبير الاتفاق في الاستواء إلا في حرف أو حرفين أو التقديم والتأخير. هذا نوع أو أحمد بن حسين واحد بن حسين حفص الميسرة وجعفر الميسرة، كل هذه من أنواع المتشابه. عبد الله بن زيد بن عاصم المازن عبد الله بن زيد بن عبد ربي، هذان راويان، أول المازن والثاني صحيح حديث الأذان. من عبد الله بن يحيى عبد الله بن مجيه، كل هذا داخل فيما سبق. ثم قال رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة وموالدهم ووفياتهم وبلدانهم. الطبقة التي فيها الراوي مثلا البخاري من طبقته من طبقته مسلم وابي داود والترمذي، ولا كل من طبقة البخاري، أحمد بن حنبل من طبقته، يحيى بن معين عالم المديني وغيره من المحدثين، هذه طبقة. درزاه بن صنعاني كذلك من طبقته فلان وفلان من المحدثين، هذه طبقة. وموالدهم يعرف مواليد الرواة متى ولد الراوي، هذا مهم جدا في تحديد من عاصر من الشيوخ. ووفياتهم، هذه بفتح الواو والفاء مع التخفيف، والخطأ من الخطأ تقول وفياتهم، لأن وفيات جمع وفية، ووفيات جمع وفاء، وفيات جمع وفاء، وفيات جمع وفية. هذا من اللحن أن يقال وفياتهم، الوفيات هذه وفيات جمع وفاء. وولدانهم يعرف ولدان الرواة، وأحوالهم جرحا وتعديلا وجهالة، هل هو معدا أم مجروح أم مجهول، هذا مهم جدا لمن يعتني بعلم الحديث أن يعرف الرواة أسماءهم وولدانهم ومواليدهم وطبقاتهم ووفياتهم والجرح والتعديل في شأنهم، أو الجهالة تكون مجهولية العين والحال. ومراتب الجرح وأسواها الوصف بأفعل كأقدم الناس، الأسوأ مراتب الجرح أقدم الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذه الدرجة الثانية في القدح والجرح، أقدم الناس أو ركن الكذب، قال فلان ركن الكذب أو أقدم الناس، أو إليه المنتهى في الوضع، إليه المنتهى في الكذب، هذه من صيغ التجريح. فبعد الدجال وكذاب وضاع، وأسألها لين أو سيء الحظ أو فيه مقال، خفوة صيغ الجرح لين وفيه مقال أو سير حفظ. كان البخاري رحمه الله تعالى شديد الورع في النقد، هذا الرجال كان يقول فيه نظر أو جرحوه أو تركوه، يقول هذا في أناس قد يحكم عليهم بألفاظ أشد من ذلك، البخاري يقول فيه نظر جرحوه أو تركوه وفيه مقال. إذا قال عن أحد الرواة أن هذا كذاب أو ضعيف، هذا أنا كبر عليه أربعة، وهذا قد انتهى. وأن البخاري قال عن فلان هذا كذاب وهذا ضعيف أو منكر حديث، فهذا يدل على أنه لا يوجد له مجال، قد بلغ هذه الدرجة بجدارة. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، أوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه منتهى التثبت. ثم متأكد بصفتين أو صفتين، كثقة ثقة أو ثقة حاضر أو ثقة ثبت بإسكان الباء ثبت، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. شيخ هذه يعتبر تجريح لكنه تجريح، يعتبر تعديل عفوا تعديل لكنه قريب من لين التجريح، يعني قريب من التجريح الخفيف كشيخ. وقالوا تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على صح، التزكية تقبل من عارف بأسبابها، من إنسان عارف الأسباب، ليس من كل أحد من كل من هب ودب يزكي من شاء ويجرح من شاء بالهوى والمعرفة وبعلاقات الخاصة، إنما بعارف من عارف بأسبابها، يعني يكون المزكي عالما ورعا عدلا، هو في نفسه محل ثقة، حتى المزكي يكون قد جاوز خنطرة، لأن في زمان هذا يزكي من يحتاج في نفسه إلى تزكية، قال زكاه فلان، ومن زكى فلان هذا الذي زكى فلان الثاني، من زكى الأول؟ من زكى الأول حتى يزكي الثاني والثاني يزكي ثالثا؟ إذا التزكية تقبل نعرف بأسبابها. المراد بالتزكية هنا حكم التعديل، أنه قال فلان ثقة، فلان ثبت، فلان صدوق، فلان المقبول حديث، فلان المعتبر، هذه التزكية تقبل من عارف بأسبابها ولا تقبل من جاهل بأسبابها. قال لئلا يزكي، لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر ابتداء من غير ممارسة أو اتباع، حتى لا يزكي هكذا جزافا إنما يزكي بعد التثبت. والفرق بين التزكية تنزل منزل الحكم، وهذه مسألة مهمة جدا. الآن في تساهل في التزكية من جانب، فيزكي ويطلب كثير من الناس تزكيات، والتزكية لشهادة. بعضهم إذا لم تكتب له التوصية تجد في نفسه هذه التزكية شهادة. الآن لو ذهبت إلى المحكمة، لو أن هذاك واحد قرر المحكمة قال تعالي اشهد لي أني إنسان طيب وكويس، أنت اشهد له؟ واحد قال تعالى اشهد لي المحكمة أنا زول ما عندي أي سوابق وزول كويس، ما أعرفه منين، ما أعرفه حتى وزكي. وبعضهم يأتي يطلب تزكيات ويقول إذا أدرس الجامعة الإسلامية وأريد تزكية وكذا، فإن اعتذرت له عبس وذهب وغضب ما أعرفه كيف يزكي، كيف أنا مدرع أطلب علم أعرفه، شوف واحد يعرفه كيف يزكي. فالتزكية لابد من عارف بأسبابها، يزكي لأنها شهادة. الآن أنت شهد، وهذا شيء مكتوب، ما كلام يحمل الهواء، كلام مكتوب وثيقة موجودة. يزكي الإنسان فيخرج في النهاية يأتي يبدع من زكاه، حين تبدع ناس يجب تزكيهم يجب يدعوك تزكيه لنا اللي تنبع للتزكية ذلك. وهذا الجزاء لمن يزكي ويتساهل. إذا التزكية شهادة، التزكية شهادة، والشهادة لا بد فيها من العلم، لا بد فيها من العلم. يقول الذهبي وهو من أهل الاستقراء في نهض الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشام قط على توثيق ضعيف ولا على ضعيف ثقة. الحمد لله تعالى ما اجتمع اثنان من العلماء على توثيق ضعيف، يعني البخاري ويحيى بن معين، البخاري الأول أحمد حنبل وابن معين اجتمعان على توثيق ضعيف أو ضعيف ثقة، هذا لم يحصل، ما حصل. لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو ضعيف ثقة. قال والجرح مقدم عن التعديل، على التعديل إذا صدر مبين أن عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مبيع على المختار. هذا أيضا مسألة مهمة، هل يقدم الجرح من التعديل؟ الجرح يقدم على التعديل، لكن بشرط، بشرط أن يكون هذا التجريح صادرا مبينا من عارف بأسبابه. لماذا؟ لأن في التجريح زيادة علم، في زيادة علم على علم المعدل، ولأن من علم حج على من لم يعلم، لكن بشرط أن يكون هذا الجارح أو يكون هذا الجرح مبينا من عارف بأسبابه. لا يقال جرح قطع التعديل وهكذا جرحه فلان، طيب ماذا فعل؟ طيب ما بين هذا الجرح؟ الجرح لأنه لم يتكلم فلان أو توقف عن فلان. هذه فتنة العصر الآن، الآن فتنة العصر في هذه الأيام هي التجريح وفهم هذه القواعد فهما مقلوبا. فعلى هذه القاعدة الجرح المقدم على التعديل يأخذونها فقط مقطورة دون أخذ بقية هذه القاعدة. الجرح نعم مقدم على التعديل، لكن بشرط أن يصدر مبينا من عارف بأسبابه، الجرح مكسر. فلو تكلم شيخ في أحد من الدعاة أو المشايخ تكلم عنه وجرحه، هل نقبل جرحه فقط بمجرد أنه صدر من هذا الشيخ أم لا بد من بيان؟ ولماذا قال العلماء إن صدر مبينا حتى تنظر في هذا البيان هل هو بيان مقبول أم بيان غير مقبول؟ إذن لا بد في الجرح أن يفسر، يقول جرح مفسر، يقول جرح لأنه واحد من كذا وكذا وكذا، لأن بعض الناس صار عنده تجريح شهوة من الشهوات فيجرح لأجل التجريح، وإذا امتحن في هذه القاعدة يخالفها. وقد وقع لبعض الناس الآن جرحوا دعاة لأن الشيخ الفلاني جرحه، فجاء شيخ آخر فجرح شيخه هذا الذي جرح، فلم يقبلوه، لم يقبلوا جرح الشيخ الأكبر في هذا الشيخ الأصغر، ما قبلوه، وهذا نوع من الحظ، يقبلون هذا الجرح في من يريدون ويرفضونه عند من لا يريدون، فالجرح يقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارهم لأسبابه. وإذا سألت هؤلاء الجارحين لما جرحتم فلان، يقول لأن فلان تكلم فيه. طيب تكلم بماذا؟ قال لأنه لم يتكلم في فلان. ولماذا لم يتكلم فلان؟ لأن فلان هذا لم يتكلم في فلان ذاك ثالث. تجد سلسلة من السلاسل المظلمة التي ليس فيها أثار من العلم. قد جلس أو جلسها بعض المشايخ ممن جرح جرحا منكرا ما نقول مفسرا، والسر أنه لم يتكلم في فلان، لم يجرح فلان. ومسائل الجرح التعديل هي مسائل اجتهادية، لابد يعلم هذا ليست مسائل نصية. ومن بدع دعاة الجريحة اليوم أنهم جعلوا هذه المسائل مسائل نصية، كما قال بعض جراحين قال هذه المسائل نصية، وهذا يدل على الجهل. فإن تنزيل الحكم على معين هذا اجتهادي، تنزيل الحكم على معين هذا اجتهادي، أما الحكم العام فهو نصي. فمثلا السارق تقطع، وهذا حكم نصي. قال تعالى والسارق والسارقة تقطع أيديهما، هذا حكم نصي. لكن تطبيق هذا القضاء على معين اجتهادي، فربما جاء اثنان وشهدا أن هذا سارق وأقسما بالله أن هذا سرق، وهذا وجدناه عنده سرق هذا الذهب، هذا كيس وجدناه يمسكه ويحلف بالله على هذا، فتقطع يده وقد يكون بريئا. فالقاضي يجتهد في تنزيل حكم على معين، لكن القضاء نصي، الحكم نصي، السارق يقطع إذا سرق النصاب والشروط المعروفة، والزاني يجلد، وهكذا. لكن تنزيل حكم على معين هذا اجتهادي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنه يأتينا خصم، ولعل بعضهم أن يكون ألحن بجده من بعض، فأقضي له بنحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي جمرة من النار فليحملها أو ليدعها. هذا يدل على أن القاضي يحكم باجتهاده، وقد يكون حكمه خلاف الواقع حسب اجتهاده. إذا كان يعرف المتخاصمين، قل ما قضيت له بحق مسلم فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها، يعني لسان وهو فصيح اللسان يفري كلام فريا، فيتكلم ويقيم الأدلة ويأتي محامي ويقول إن موكلي وإن هذا الرجل وهذا اللسان ضعيف، هذا رجل طيب وله كذا وله إسهاماته كذا في عمل خير، يكون هذا محتالا مجرما، فيرضى له بالحكم. فالقاضي يعظ المتخاصمين، يقول قد يكون بعضكم سليط اللسان عليم اللسان فيتكلم فيحق بكلامه باطلا، فأقضي بنحو ما سمح منه. هذا يدل على أن تنزيل الأحكام اجتهادي، سواء كان في القضاء أو في الحكم على الأشخاص. وهذا من البدع الآن المحدثة، القول بأن مسائل التجريح نصية، وهذا من الغباء ومن الجهل، لأنه يلزم من هذا أن يكون النص قد نص على أن فلان مبتدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلان مبتدع، لو كانت نصية لكانت النص على هذا النحو. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فلان لا يؤخذ عنه العلم، فلان فلان، هذا لو كانت نصية لكن اجتهادية، مسائل اجتهادية. طالما أن اجتهادية ينظر فيه، ينظر في جرح المجرح، هل هذا الجرح مقنعا؟ هل هذا الجرح مفسرا؟ هل هذا الجرح مبينا؟ أم أنه أكذا بالهوى أو بالغيظ أو بالحقد على بعض الناس، أو يكون سببه مشاكل قديمة أو عداوات شخصية؟ ينظر. ولذلك ربما تكلم كما يقول العراقي رحمه الله في ألفيته، وربما رد كلام الجارح، وربما رد كلام الجارح كالنسعي في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح سخطه، وربما كان لجرح سخطه أفضل، وربما رد كلام الجارح كالنسعي لأحمد بن صالح، وربما كان لجرح مخرجه غطى عليه الصوت حين يخرج، قد يكون هذا الجرح سببه سخط من الجارح اتجاه المجروح، فأحيانا يرد الجرح، أحيانا يرد الجرح، وقد يأتي الجارح ويبين، لكن يكون بيانه ليس مقنعا، وقد يفسر يكون التفسير غير صحيح، يكون التفسير غير صحيح. لذلك يشترط في تقديم جرح التعديل أن يكون هذا جرح قد صدر مبينا ومن عارف بأسبابه، فإن كان غير مبين لا يقبل، وإن كان مبين لكن من جاهل بأسبابه فإن بيانه لا يقدم ولا يؤخر، لا بد من البيان، وأن يكون هذا البيان مقنعا، ويكون هذا البيان واضحا، ويكون هذا التفسير صحيحا، وإلا فلا يقدم الجرح على التعديل. قال فإن خلى عن التعديل قبل مجمع على المختار. إن خلى الراوي عن التعديل لم يعدل واحد، فيه خلاف، والمختار يقبل، قبل أي هذا الراوي الخالع التعديل مجملا على مختار، عفوا قبل، قبل الجرح، قبل الجرح وليس التعديل، والجرح مقدم على التعديل من خبر المبين عارف أسبابه. فإن خلى عن التعديل قبل أي الجرح مجمل على مختار، قبل الجرح مجمل على مختار لأن هذا الراوي لا يعرف التعديل وعرف عنه الجرح فيقبل الجرح. قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول الجارح أولى من إهماله، وأن الراوي لم يعدل واحد، ما عدل واحد، وجرحه بعض أهل التجريح من العلماء الراسخين والعارفين بأسباب الجرح، فحينئذ يقبل قول المجرح لأن هذا المجروح لم يثبت في حقه تعديل، كان الحكم مجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. قال فصل: ومن المهم معرفة كل المسمين وأسماء المكنين. المهم أن تعرف كل المسمين، أبو هريرة، عبد الرحمن الصدوسي، أبو سعيد، سعد بن أبي سهل. قال رحمه الله تعالى: فصل: ومن المهم معرفة كل المسمين، تعرف كنية المسمى وأسماء المكنين. لماذا؟ حتى لا يظن الشخصين، وحتى لا يظن الشخص واحد شخصين اثنين، فقول مثلا حدثنا سعد بن مالك، او عن سعد بن مالك وعن ابي سعيد، ابو سعيد هو سعد بن مالك، لان كنيه سعد ابو سعيد، او يقول حدثنا ابو الدرداء واسمه عويمر بن زيد، عويمر بن زيد هو ابو الدرداء، هذا اسمه، هذه كنيته. ومن المهم معرفه كنى المسمين واسماء المكنين، لك تعرف اسم المكن، من ابو ايوب، ما اسمه خالد بن زيد، ما اسمه ابي الدرداء، ما اسمه ابي طلحه، وهكذا يعرف اسماء المكنين. وفائده ذلك ان لا يظن الشخص الواحد شخصين. ومن اسمه كنيته، من رواة من كان اسمه كنيته، ومن كفرت كناه او بعوده، لازم تكفر كناه ونعود، يكون عنده أكثر من اسم وأكثر من كنية، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، لأن كنيته اسم أبيه، إسحاق بن أبي إسحاق مثلا، أو سعيد بن أبي سعيد المقبري، فكنيته وافق اسمه كنية أبيه، أو كنيته اسم أبيه، والعكس. أو كنيته كنية زوجته كأبي الدرداء وأم الدرداء، وأبا أيوب أنصاري وأم أيوب أنصاري، وهو النسب إلى غير أبيه كالمغداد بن أسد، وأسد هو حليف أبيه، وهو اسم مغداد بن عمرو، لكن أسد حليف ومن بني زهرة، فهذا نسب إلى غير أبيه، أو إلى أمه، إلى عبد الله بن بحينة، إسماعيل بن علية، لا منصبون إلى أمهاتهم، فلا يحب أن يقال ابن علي إسماعيل إبراهيم المقسم. ولذا كان الشافعي يقول: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، أو نسب إلى غير ما يسمى إلى فهم، مثل خالد الحذاء ويزيد الفقير ومعاوية عبان، فخالد الحذاء يوقف بالحذاء لأنه كان يجالس حذائين، ومعاوية الضعيف لأنه كان نحيفا في بدنه، عبد الكريم الضال لأنه ضل في شعب مكر. كل هذه نسبة إلى غير ما يسبق الفهم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، فالحسن ابن حسن ابن حسن ابن علي بن طالب، حسن أول وثالث، ثاني حسن المثنى، حسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن طالب، واسم شيخي والشيخ شيخي مصاعدا. اتفق اسم الراوي اسم شيخه والشيخ وشيخ مصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول عمران القصير والثاني عمران الغضاربي والثالث عمران الحصين. اتفق اسم الراوي واسم شيخي واسم شيخ شيخ، عمران عن عمران عن عمران، وكل هؤلاء ثلاثة ليسوا شخصا واحدا. ومن اتفق اسم الشيخ والراوي عنه، اسم الشيخ سليمان عن سليمان عن سليمان، اسم شيخه والراوي عنه قاله مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي ومسلم حجاج قشيري، فالراوي مسلم، فالبخاري روى عن مسلم فراهيدي وروى عن مسلم النيسابوري. اتفق اسم شيخي وتلميذه البخاري شيخه مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي، واسم تلميذه مسلم حجاج النيسابوري. ومن المهم كذلك معرفة الأسماء المجردة والمفردة، الأسماء المجردة والمفردة، أسماء الرواة كذلك أسماء المفردة كثيرة في أسانيد الأحاديث. المهم معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها بعض العلماء كما سعد في الطبقات، البخاري في تاريخه الكبير والصغير في حد جرح التعليق أفضل أسماء المجردة، كذلك كتاب كمال أسماء الرجال للمقدسي الذي فيه معرفة أسماء المجردة أسماء الرواة، الذي لخصه المزي في تهذيب الكمال، ولخص ابن حجر التهذيب في تهذيب التهذيب، ولخص تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب. كذلك الأسماء المفردة، كذلك كتاب تاريخ العقيلي وغيره من كتب أو كتاب الضعفاء والمتروكون أو المجروحون، كل هذه كتب في الأسماء المفردة. وبالمهم كذلك معرفة الكنى والألقاب، تعرف كنية الراوي ولقبه فلان أبو موسى الزمي بن محمد المثنى اسمه محمد وكنيته أبو موسى ولقبه الزمي، تعرف اسم الراوي وكنيته ولقبه، كل هذا مهم. والفائدة من هذا كله أن لا يظن الشخص الواحد أكثر من شخص، أن لا يظن الشخص الواحد شخصين أو ثلاثة. وكذلك من المهم معرفة الأنساب، تعرف نسب الراوي فلان النيسابوري أو النسبة إلى نيسابور، النسب أو النسبة، والأنساب تكون إلى قبائل وإلى أوطان، إلى قبائل كالقشيري والأوطان كالبخاري والنيسابوري والرازي. طيب الرازي نسبة إلى أين؟ الرازي إلى أين اسم الرازي؟ نعم إلى الرازي، من أين جاء الرازي؟ الرازي منسوب إلى أين؟ أبو زوع الرازي، أيوة، من يجيب؟ نسبة إلى الري، وتعرفون الري هي طهران حاليا للأسف الشديد، الآن طهران عاصمة الرواهب، فالرازي نسبة إلى الري، والمروز نسبة إلى مرو، ولا في بلاد فارس، وتقع نسبة إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا من أحياء أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنايع والحرف كالبزاز والقطان والزياد والسمان، كل هذه حرف، ويقع فيها الاتفاق واشتباك الأسماء مثل البزار والبزاز، البزار غير البزاز، وقد تقع ألقابا، يعني قد تكون هذه نسب ألقابا. والمهم كذلك معرفته أسباب ذلك، أسباب الألقاب والنسب التي على ظاهرها أو على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق وبالحلف. يقال فلان مولى فلان، والولاء نوعان، ولاء من أعلى ومن أسفل، فالمولى من أعلى هو السيد، ومن أسفل هو المملوك. فالمولى من أعلى ومن أسفل، فالمولى من أعلى هو السيد، ومن أسفل هو المملوك. وقد يكون ولاء سببه إما الرق وإما الحلف، أو يكون ولاء سببه الإسلام. فالبخاري رحمه الله تعالى اسم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاه، ولاه إلى بن الجعفي، لأن جده المغيرة أسلم على يد رجل يسمى اليماني الجعفي. أسلم المغيرة جد البخاري على يد رجل اسمه اليماني من قبيلة الجعفي، جعفي. فقال البخاري جعفي مولاه، هذا ولاء إسلام، هذا ولاء الإسلام بالرق أو بالحلف أو بالإسلام. ومعرفة الإخوة والأخوات من الرواة، ومعرفة أداب الشيخ والطالب، والمحدثون ألفوا في ذلك أداب الشيخ والطالب. ألف الخطيب كتاب سماه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وسن التحمل الأداء، متى يتحمل، متى يقول سن التحمل الأداء. التحمل هو أخذ الحديث، والأداء هو تأديته. التحمل التلقي، والأداء الإلقاء. تحمل السماع، والأداء الإسماع البلاغ. ومتى يتحمل ومتى يؤدي. ولا صح اختبار سن التمييز في التحمل، متى ما ميز يصح تحمله. لأن يعني أصحاب من روى وهو ابن 5 سنين، كما قال محمود ربيع الأنصاري: عقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلت مجة مجها في وجهي من بير كان في داره. وقال سيدنا الحج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 سنين. فالتمييز يحصل به التحمل. ويصح تحمل الكافر حال كفره اذا ادى حال اسلامه. مثل ابن سفيان تحمل كافرا تكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام عن ما امرهم به وعن ما جاء به حال كفره واداه حال اسلامه، لا حرج. وكذلك يصح تحمل الفاسق حال فسقه اذا اداه بعد توبته، بعد توبته وعدالته. أما الأداء كذلك لا يختص بزمن معين، بل متى ما تأهل وصار أهل الاحتجاج له أن يؤدي. وقيل محلاد إذا بلغ 50 ولم كان عنده 40، لكن هذا ليس عليه دليل. 40 و50 مثلا في كل هذه اجتهادات. قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والحديث فيه. المهم كذلك تصير كتابة الحديث، أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل ويرقده، ويكتب الصاخب في الحاشية. هذه كلها آداب وفنون في كتابة الحديث، أن يلغي ما يريد إلغاءه، وأن يعدل ما يعدله، وأن يشكل ما أشكل، وينقض ما لم ما أعدل. وصفة عرضه هو مقابلته مع الشيخ، السماع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلة أو الأطراف، يعرف المحدث كيف يصنف، إما على المسانيد أي على مسانيد الرواة كمسند أحمد بن حنبل، وهو على المسانيد حديث أبي هريرة، حديث عمر، حديث عثمان، حديث علي، حديث عائشة، طلحة، هكذا. أو على أبواب فخية كالبخاري، يقول السيوطي رحمه الله: وأول جامع الأبواب جامعة العصر الاضطرابي كابن جريج المحيي المالك ومعمل ولد المبارك، الأبواب الفقهية. أو العلل، يكتب على العلة أو الأطراف كالحافظ المزي حيث ألف تحت الأشراف معرفة الأطراف، الأطراف الحديث. كذلك المهم معرفة سبب الحديث، أسباب ورود الحديث، كما أن هناك معرفة أسباب النزول القرآن، هناك أسباب ورود الحديث. وقال: أسباب ورود الحديث وأسباب نزول القرآن. وصلنا فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي وأبو حفص العبوري أو العبري أبو حفص العكبري بضم العين وإسكان الكاف فتح الباء العكبري ألف كتاب في معرفة سند الحديث وصنف في غالب هذه الأنواع المذكورة من قبل وهي نقل محض يعني نقل ينقل المتقدم عن المتأخر عن المتقدم ظاهر بالتعريف مستغيث عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو هذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على هذا المتن متن الرحبية عفوا متن نهضة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وهو الإمام أو الحافظ الجهجي والمحدث الذي ألف وصنف في الحديث واجتهد في علم الرجال وأخرج هذا المتن قصر في بيان مصطلح الأثر نسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على ذكره وشكر حسن عبادته ونبتغي مشاهد الله تعالى وعونه وتوفيقه في الأسبوع القادم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.